هذه المناسبات مناسبات عظيمة. بقي القرآن الكريم وانتهت غزوة بدر وانتهى الفتح. في هذا الشهر ما هو باق إلى يومنا هذا؟ ما هي؟ تفضل وأنت قائم. نعم. وش ميزتها؟ أن من قامها. طيب هذا واحد بس. نعم. أنت يا أخي قبل. تفضل. زيد أيضا كرر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. تمام أحسن. إذن ما هو الذي ينبغي أن نفعله في هذا الشهر؟ أقول الذي نفعله في هذا الشهر إما واجب وإما مندوب، كل هذا مطلوب منا. الواجب الصيام والمندوب القيام. الصيام كلنا يعرف أنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. دليله قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع وتحمل المشقة، لا، بل ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ايش الغرض؟ ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ما هو المحبوب المطلوب؟ الاكل والشرب والجماع، هذه شهوات النفس لرضا المحبوب وهو الله عز وجل. فلا بد ان نستحضر هذه النيه اننا نترك هذه المفطرات طلبا لرضا الله عز وجل، لا من اجل ترويض البدن على التحمل، ولكن من اجل ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ثانيا، ما هو الغرض من فرض الصيام على بني ادم او على هذه الامه؟ الغرض منه بينه الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا للتعليم، اي لاجل ان تتقوا الله فتتركوا ما حرم الله وتقوموا بما اوجب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ان الله لا يريد منا ان ندع الطعام والشراب، ولكن يريد منا ان ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا يندب للصائم اذا سابه احد وهو صائم او قاتله فليقل اني صائم ولا يرد عليه، ليقل اني صائم ولا يرد عليه، لانه لو رد عليه لرد عليه الاول ثم رد عليه ثانيا ثم رد الاول ثم هكذا يكون الصيام كله سبا وقتل ومقاتله. لكن اذا قال اني صائم اعلم الذي سبه أو قاتله، أعلمه أنه ليس بعاجز عن مقابلته، ولكن الذي منعه من ذلك الصوم